يا عين يا ديدي يا ليدي يا ديدي يا ليل يا ديدي يا ليدي يا ليل يا عين يا ديدي يا ليدي يا ليدي يا ليل يا ليل يا ليدي يا ليدي يا ليلي يا يا يا يا ليلي يا ليلي وعدت لعمري مش خايف على عمري لكن قد اللي جاي لازم اعيش عمري كاني ما عشتش الماضي وببدا من جديد عمري شعرك حنى بريء الماس قلبي بقيله كتير احساس في ناس شافتني وحبتني في ناس نسيتها افتكرتني وناس عشان انسيت الناس في الشدة بعدت وسابتني ولسه الحياة مش عارفاني امشي لواقف في مكاني بس السؤال اللي حير عشت الحياه ولا عاشتني لما يبقوا زمايلك في الشغلانه معجبين بيك ومتابعينك وبيحبوك يبقى اخبار الناس اللي بره الشغلانه ايه؟ صح يا جدعان ولا ايه؟ اللي موافقنا على الكلام ده سمعني سقف حلو، ما قلتش حاجه. انت بجد جميل قوي. حسن عبد الوهاب في زمن قال لي فيه الفخامه والشياكه والاحساس والقول والفهم. ربنا يزيدك. سبت الدنيا تاخدني وبعدتك عن حضني بس رجعت بعدك اقولك اياك تاني تسيبني اقولك سبت الدنيا سبت الدنيا تاخدني وبعدتك عن حضني بس رجعت بعدك اقولك اياك تاني تسيبني انا من غيرك ضايع ولا شايف ولا سامع متأكد بعدك عني إن أنا راجع سواء ميكروباص واللي باصباص على الطلاق في لاشت كلها حسن عبد الوهاب إحنا جايين من صفة الحرية الإبراهيمية جايين عشان تامر الجليني وحسن عبد الوهاب والفرح والعريس وصفة العنب اللي إحنا واقفين عليها على الطلاق بنتوب في حسن عبد الوهاب في لاشتي لو جبتها لك من عربيتي دلوقتي هتلاقيها حسن عبد الوهاب باخدها منه عشان انا محتاج اغني ليا والله وما لاقيش مهما اروح تروح لي بعيد عمري ما عيش في مراحل عارفك شايفك فكرك لمسك يعني ما كنتش عني بعيد مهما اروحي وحيد عارفك شايفك فاكرك لمسك يعني ما كنتش عني بعيد سرت كل الناس علشانه وعلشانه استحملت له ازاي بعد ده كله يسيبني ما تصورتش غدره في يوم كانت روحي في ايده خني رجعت روحي واخسرني هاني روحي في ايده وخني رجعت روحي هو خسرني انا ما ظلمتش ياللي ظالمني يا بخت اللي بات انا مغلوب عليا والله مغلوب على امري احنا عايزين نقضيها كده جميل قوي خبط الرزع برضو بيتعب الاعصاب قول بقى براحتك العريس هو العروسه قوم كده شوية وسابوا لك مكان ليهم تعال يا حسام انت مال ده انا مبسوط منك قوي اقسم بالله العظيم قلبي من جوه حسام حسن وربنا بحبك وحشتيني احبك وانت نور عيني وانت مطلع عيني بحبك موت لفيت قدي لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقول لك انا حنيت بعيله الصوت وكأن الوقت بعدك واقف ما بيمشيش كأني كنت معايا بعدتي وما بعدتيش بدم حبيبتي وروحي وقلبي وزي ما تكون هبتدعي بحبك وحشتيني بحبك انت نور عيني لو انت مطلع عيني انا احبك موت لفيت ما لقيتك احضنك بيت وبقولك انا حنيت بعيله الصوت وكأن الوقت بعدك كأني كنت معايا بعدتي وما بعدتيش في دم حبيبتي وروحي وقلبي وزي ما كنت أمنتك علي عشان لقيتني مصدقك وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقيني ما تشيلكش يلا بقى والنبي بالراحة كده أمنتك عليا عشان لقيتني أنا مصدقك وعدتك وعدتك في وقت الكد جنبك بتلاقيني أنا بصر على راحتك وراضي أتعب معاك إن ما تشيلكش أبوك راجل يلي تعمل كده كده كده صبرانك وانت قد بنستحملها طب على اكيد علينا اتمنينا. عايزين حسام حسام بقى يرقص فينا حسام حسام. والحب كله انت وانت الناس كلها سنين عمر اللي راحوا كان في عشاقي راحوا كانت ناقصاني حاجة معاك كملتها مش عايزة غيرك انت والله بحبك انت والحب كله انت وانت الناس كلها سنين عمر اللي راحوا حسام عشان كانت ناقصاني حاجة ومعاك كملتها معاك كملتها ودي تترارارارا مش عايزة غيرك انت والله احبك انت والحب كله انت الناس كلنا سنين عمري اللي راحوا قلبي عشاكي راحوا كانت ناقصاني حاجة معاك كملتها ومعاك رقصتها